الشوق يا مرحبا فايا، الشوق ما لقى له شوق يموت غصنا مع اوراقه، والشوق ما هو ترى منطوق، الشوق يا مرحبا فاقا، الشوق وين ما لقى له شوق يموت غصنا مع اوراقه، والشوق ما هو ترى منطوق، الشوق يا مرحبا فاقا، الشوق معنا وحس وذوق ما هو من الباب للطاقة، والشوق لو اني بغيت اسوق مثال لجلة صالع ماقة، الشوق من ما لقى له شوق يموت بصنات مع وراقة، والشوق ما هو ترى منطوق، الشوق يا مرحبا فاقة، الشوق انك تحب مخلوق ما هي محبة قل عشاقة، وتحن لا مثل حن النور وتسعى للأماه وعناقة، الشوق وين ما لقى له شوق يموت بصنات مع أوراقة، والشوق ما هو ترى منطوق، الشوق يا مرحبا تحس قلبك عليه يتوق، تبكي عيونه على فراقه، وانصار حظك قليل وفوق وبلاك في واحد عاقه، الشوق من ما لقى له شوق يموت بصنات مع اوراقه، والشوق ما هو ترى منطوق، الشوق يا مرحبا فاقه، خليك نداوي بلي اسبوث وش لا ترى ما هو وش فاقه، مدام ما بادلك برفوق وش لك برجوع ورهاق، الشوق من ما لقى له شوق يموت بصنات مع اوراقه، والشوق ما هو ترى منطوق، الشوق يا مرحبا